بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، وباب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قال: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث في كتاب المساجد، حديث رقم 532. نفسي بارتوكي بارك درستو مواصل عيري رسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أسيني ركب على خويك ديرو بارك يكاك سايقني رسول عليه الصلاة والسلام كان أسيني ركب على خويك سايرو حديث كيكاك سايق حديث سايق مسلم دوية نمروغو 532 نمروغو كتاب المساجد توي إليري إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إبراهيم اتخذ الله إبراهيم خليلا. طيب، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. جملة كي رسول عليه الصلاة والسلام دو إليري أي داري غنورة خليل تيغوغني خليل كي داي خلا نيغي بر يعني أعلى درجات المحبة وطاكي إيري لدرجات خليل دو سليغي أي ديغي روغني. إني أبرأ إلى الله يعني ديغي ماناو أي يعني أودري غنورة خليل تيغيني أي دايغي برغي اي خليل تيغو ني عشان ربنا سبحانه وتعالى رو خليل لو اسنالين كما اتخذ ابراهيم خليلا زي ما ابراهيم خليل لو دو سيار دو تان نيرو ايغا خليل لو اسنالين. اذن ربنا سبحانه وتعالى درجة الخلاقة خليل الرحمن خليل الله ودنيا غير أسيرة جاكين نبي الله إبراهيم عليه السلام قرآن دوك واتخذ الله إبراهيم جي إرورو خليل وسيالة جينا قرآن دوك. طيب كسوة أسيرة جينا رسول صلى الله عليه وسلم ذكروا حديث سيغرو اي بني ادم غدر ده او تاكي غاغي درجه خليل سليوغو اي ربنا رو خليل و اسنلي نبي الله ابراهيم كي درجه كدن در اغرو نيغي دنيغي معنى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم غاغي خليل الله كيرك كي واكوني يعني كدون لسو إبراهيم خليل الله محمد حبيب الله ينادي إنك خلط حبيب الله يجي خليل الله يجي رأي حبيب الله ما نو إيرور كده قاري حبيب الله يرو خليل الله يرو فرقة كده ما نو درجة خليل الله يجي أقوله كنا حبيب الله يجي مننا ربنا كده أميغو مؤمنين يسقط تاكيني والله يحب المحسنين والله يحب المؤمنين ما انا كيسك وكده قالي لكن درجة الخليل دي درجة محبة غير اكلي ناسو أوغر كأقوار كسر يجنرى إبراهيم خليل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله يجنري لا هلت لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله دارو خليل الله كي خلّا قداي وتدووغي نبي محمد صلى الله عليه وسلم جي تدووغي محبة إيرو كيرا تعظيم إيرو كيرا إيرو أغاتيرا برار تدوو هرن أسو مجال تيجي أكري غاري جي أور آلير كري غالي انتواني دارا جاتال خلّار سيري كري غا وخليل كي سكو آناغي تدووغي تعظيم إيرو كيرا محبة إيرو كيرا أداغي إيرو كيرا إبارة إيرو كيرا تدوو هرن تدوو كري تيجي أكري غان أسو ورسان ربنا سبحانه وتعالى درجة وكبيرين خليل سيال إذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله مثل نبي الله إبراهيم درجة ربنا سبحانه وتعالى كيروني كان رسول عليه الصلاة والسلام يليري لو كنت متخذا من أمتي خليل وأمي محمد كيرا وأني خليل لي سنكاك إنني لاتخذت أبا بكر خليلا و امت محمد كرا اوني تاكي درجه لما خليلي سنگن ناجيني ابو بكر رتبه خليلي سنگن لكن اي امت محمد كرا تاكي سي اي او تاكي صحابي كا تاكي مؤمنين كا تاكي لكن خليلتي كو يروي خليلي جين طيب اما و صحابي درجه امت محمد كرا اوني خليلي سنگن ابو بكر رنك معناه كي صحابة دار أمة محمد سبقوا دار غيره أبو بكر أفضل واحد كده كي رسول صلى الله عليه وسلم كوبا ماري غنيه أبو بكر قدمي بس الله سيالي عائشة ناني غنيه يا رسول الله نا ماري نري أبو بكر كتير كي نار صلاني غير كتير آوني إبير إيير كبيرة غريه غو تايلة غو أمار قدمي سنة صلاة غنيه أبو بكر جور تايلة غو سيالي سيادارو وكي يغنى أور كتيا أونا سلاقي جنيني إيركي برغة غراغة تدالدغو يا رسول الله أمار تنغة سلاقي جنيني أسو أبو بكر أموري بسلاقي جنيني يا رسول الله أو أبو بكر كي يغنى أور كتيا أونا جنيني إيركي برغة غراغة أور تايدو كور سايد أليغة تابي جنيني كور غا سابي جنيني أغساي كيسو كونو كي أمار سوي أمار قدمينا سلاسي لو أغنالي أسو أبو بكر أبو بسلاقني. هو يا غر يا رسول الله أبو بكر كي بكتي عاونيني سيري ناسو أيه كون كورسي يا راعي كي كراغوا غار تايدو برجع كسم تابي كي نعبدانة كي نلدي ناسو إن كنا صواحب يوسف. بابو بوي نبي الله يوسف كرنا وارتي تايدو إنه يبو. أبو بكر أبو بسلاقني خلاص بريك كي نه. إما أبو بكر بر الرسول صلى الله عليه وسلم لو هو أي خليل جيني سيجي جيني أبو بكر خليل جي سانج جيني عمر جندا أبو بكر أمره بأو سلا سير جيني جامع كتيره جامع باب أبو هايو جيني سكو جامع باب كو هايو أبو بكر رجعني كسر جيتواني كوي سكو هايو كريو جيني سكو كريو إذن أبو بكر أفضل أبو بكر صحابة سكرهوي ñakrané ko té ya rasulallah téné gargina tigogo ébé ara saka ki dargina né koyné né gigine ya rasulallah ébé ara ko yé kanané gogine né nottigine lesu Abu Bakar kerju uwe koyné é kara é nogine né Abu Bakar kerju mara Abu Bakar gi er khalifa goyga er imam me goyga er beryara ega kasokko رسول صلى الله عليه وسلم بردو كي يسعي وكوني إما أبو بكر أفضل له علي بن أبي طالب أفضل له أبو علي بن أبي طالب أبو بكر أفضل له رافض أغريلي والشيعة رافضية علي بن أبي طالب أفضل له أبو بكر أفضل له داري وكواي كيري أبو شيعة بر دعا دلقيني أول أبو بكر لانينا عمر بن الخطاب لانينا رأو دور الدوادر اللهم ألعن تاغوتي قريش وجبتيهما وتاغوتيهما أبو بكر وعمر رأو دور آركين اوكي يا ربنا بري لعنين ان شاء الله اسلام جي كابو بكر يوكي اسلام يو كابو بكر افضل دوكي تيكي اسلام دو كابو بكر صحابه غرا اريوكي حق يو رسول الله كده ني ربنا كده ني دينو كده ني شرير كده ني نيسو وابو بكر لعنني كي بري ملعون او قرد اسلام دو تي دينا ابو بكر عمر ابن خطاب تو عائشه رسول با وغرو عمر ابن خطاب تنا غوي رسول الله صلى الله عليه وسلم با حفصه استكي نار جهنم دو اين يغنا و اسلام دو تو ان ري با جامن جن سودن بردنا او بر جن سودن نوري ابو بكر الصديق عمر ابن خطاب كا عائشه بنت ابو بكر الصديق وي قران دو تيجينا تحرك سيالي دوغا كيسقو حفصا غوي عمر بن الخطاب تريغنا الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا غوكا اوكا استيغا نار جهنم دو اينا اي اوكي اينو غنيني بر اسلام كو غنانا ورو اسلام كي او ورو دي كيكرا وان برنا اسلام ني جنن نو لكي دين دو وجن نسولن سي ابو بكر غا عمر غا اوكي غا جيري ني نو غين نسولو غنيني اوكي غا جيري نادا جن نو تينا يوني نسو عقيده الشيعه كي اسلام ده براي اي قدا ابو بكر دو عمر بن الخطاب تو حفصه رو عائشه رو لعنني اسلام ده اوغو مسلم غره مقدم دو سابقين الاولين غا بارغنا جن بشرتي غا بارغنا رسول دو فضل سيلي غا بارغنا ايرور فضل سيلي غا بارغنا سلف الصالح غا بارغنا ابو ايناس او سلف كان ملعون دو اكيغنين اسلام سقوي لعنه الناس كبدا تورتي ساوني ديوغ ساندو دين شيا كن دين باطل ام او يا تيجوني ري او هوغيتي نور هوغيتي لني دليل كيرو نور باريكا سلاني عذاب القبر يو توغانا غي دليل كيديو توغانا غي يو كوباني ابو بكر جن ريو غاي وهم اسلام نے لگنے نے اسلام رسول کو غورنے گوئے ارورتے جسنے لے گوئے صحابیر کے کیا دارے گئے تیبنارو اونی گا شیعارو رافدارو خوارجتو معتزلارو تیبرا گارنے جو ہونے گئے اسلام نے لگنے سکوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ریاف بالے امت محمد سکوئے جملہ کوئی جنیا گئے وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد نورا اره اوغوي يهود نصارى ايغا كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد قبور انبيائهم جي تربا غوي نبي يوكي مساجد سيرغناكي مساجد كي معنى واتكسل مساجد کی سیڑے جامے نے سیڑے گا مساجد تھی کنا سیل نو جامے سیل نو لیکن کگا قبر عبادت کرنے گا مساجد تھی بردا رکھ دے نرے قبلے سیڑے سلاگنے گا مساجد تھی انا بردو اگر ا عبادت کرنے گا مساجد تھی تفضيل البقعات انا ربنا فضل کیے ودورا فضل ايروكي غرا فضل ايدلي مانيغي اسا ايرور سيارغي سكورا كي فضل كي دينيغي كي ايرور توغوي سالانين سالاغوي ويغينا ليغا اوت كيغين نيونا دوا دينين ديغينا ليغا عرفات وا اسان يوم عرفار كين اوت كين سالانين ديغينا ليغا ليله القدر جونرا غني رمضان غينا سالاني سكو ايرور كي اساي بي ايرور كي اساي اوغي سقونا ارد سقو ايرور كي خالجين سقونا كو اوكيت كان توربا غنين عباره كان اوني خلاص توربارو عبارارو دارسين تورباغي نا او توربا كير جونيغي نيته زيارارو جونيكي سوناي زياراكي رسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أيضاً تربا جابوغا كونينغيري إن إسن نكيغو جابا زورينغو آخرة فكرين سيدين مانا تربا ناجونيغي تربا رتيني تبنا جونورو آخرة فكرين سيدين جوني أيوة كي غاردي قوي وجونين نتيني الرسول صلى الله عليه وسلم نتيكيغي السلام عليكم أهل الديار إما كي جملة كي إني أكوني كاليني وانو يجا سلام تايروا سلام عليكم جنون نه eh taw din bari ka sadima din ning error ki ya rasul do ki ya gna tabin dawala wala na ara tabri din ning non na gna tabri sukta na laro o akura ra tabla ra takura ra tabla ro no gora ko ri din ning error ki ya rasul gor ki ya na tabin o da bari ya rasul do ki dele hadis nimro tel kitab kos ki gir rasul sallallahu alaihi wasallam ki dele so akne wa ga ga ga ga ga wana salam e kayina ke istihza din kiro ki kaneti din kiar wala kaneti woki bari ya rasul diri o bari me kaneni ki turwa artini ikhlas wayda sharne narki dalilu gona war kitab dar ke ki bari yoy imer ke sagin bari i bari ya rasul ki bari kitab to ke de bari nimro ke de رسول الله صلى الله عليه وسلم تربا غرتيرا السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين من المؤمنين والمسلمين سقط انتم سلفنا ونحن بالاثر نيغني او تربا غرنيغا السلام عليكم مسلم نويغا مؤمن نويغا سقط السلام عليكم نو أركايبي تتسكالتري يغفر الله لنا ولكم ربنا تو غافرين تك نو غافرين نك يغني نسأل الله لنا ولكم العافية ربنا كل يغا تو غافي تك نو غافي نك يغني اسكو او ويتي كغن او نغدي بر مغفرة كل نكا كغره افي تا غو كي غكيرارو ولا بر موتايتو una motakere ya agnor kesane nige ki jagano ka tebene o ga ku bu ke ni ani ki garde sey eme nazurini dua rasul sallallahu alaihi wasallam do kiro sunna do ini eme embe garo de dai turba garo naro embe tok yune hire na mate une ne lo ki isa ko ne ne da go ya ko ne ke bele balun du bena tege bir be ga ro nyaaji mare dal kuraage to ko ere de ida go le la linda surna ni oke neki dekene o niki berti nar berti la kane usadino keda ke nar dawaini li wala shifaini li wala arhama wala barkage soko irur kidina so o kirkide o gisando o kire akar halat rasul alayhi salatu wassalam neni ara man kana qablakum dana nura ara o ega yattakhiduna qubura anbiyahim masajid nabi yugo noyigene ne a turba go nabi wukige ibarake sayirin warale ala fala tattakhidhu alqubur masajid neyagene salihin noyigene ne anbiya noyigene ne rusul noyigene ne turba go warale ibarake sayirigi lala kiyogni kiyogni de bawon turba go zuri bere ziyara go sunna ke zuri bi manigi turba o gar jabe ke enna ibadaki sambe enna ibadaki gi sala ay sala ne ga azkar ko ne de ne ga dua ay sada ay tabe ne ga ti ke da na to ne ga to gu gu re ne ga belle to ne ga ti da ba ne ga ibadai de sheria izen ne ke yo ka ki sheria kana izen ne ke yo ti kana sheria izen ne ke yo de ne ne izen na ibada ne de ne kela tigi odligi sagi to dilo tigna wa bagir dinose gardigir dinose beginor dinose jamer dinose u tigra buine kalbi guno ba teguguno kerne maga gana temene na turbar ko inigi akida ni teruno kertinaro wala satu garde negroni teruno kare bari nitin ama ogi weli nafaay sare ama juga kager degene yero gebelele wala ama baraka kage teke sare ama arhaba yi ama tifaida ne yi ama juga degene ne sharne aliji da sore ama kharne aliji sauri bara mushkila na atini shirye ki yewune una garne me na artini ki sini mina sare ko bare turba ki yabede ne koine shirye awwal de garde ki kogin garde shirye kogin no na me koine ginani ginani أكبر الكبائر نو دره كره جون شرك تو نتري كي ساندو تربا وارب عبارك سمبوك ارا فلا تتخذ القبور مساجد تربا عبارك سمبوك مساجد كي مكان عباده قبور مساجد كي تاسيه مسجد تايجيني قبور مساجد كي. Tasia yo kwaire o a ibadene gine ne masajitte Tasia yo kwaire o a sadagat were teru gure gine magat were tida ba gine biger gine ne gine ne masajit awwal adilla ka gaige bi ijma' ulama al islam ijma' ulama al islam naqo ka kaso turba tasra عدل لاغو ميال ميال علماء اسلام مذاهب اربع سبكو تربا سي حرام كي علماء تربا تاسلي غينا اسين كي كي كلاري تانيان او تربا غي جامر تاسي غيني جامر غي تادولان جامر كي تاين جامر كاري وصلا غينا ايغنا صلا غينا صلا باطل او تربا غي جامر تاسي تربا غي تاتكتي دارا جامع ييري او غو سالاغ نرا او ولي غي نرا او يرو كوجول غي نرا جامع غي بردو سيرر بي ساندو جامع رتيدي سوري جامع سبات ايرو بي غنا وقف فيناسو او كي كوسرون درو جامع غرا ني اشان بر جامع كيتي جامع غي كيتي بردو ايتال غي ناي مانيغي توربا غار دوري مانيغي جامع تيدينو كي ساندو na nura are o ige dana o sali gu nigini ni kaka kobra ri bara dligin erkidi ba o ay niga yiridigini o kerni malon nigin hadis sahih muslim ginara kitab al masajid tuyara numero 532 ona tie giara no gni nigini faqad naha fi akhir hayati بر خلاص آخر هيا كوباي هو إيه كسر بريكي ثم إنه لعنة وأرجع كرنجنين اللعنة جني لعنة في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد أوجي جامع تاسيوغا وقبرتي الصلاة جنجنين نفسي أر أوجندو كرني وهو معنى قول خشي أن يتخذ مسجدا يعني رسول صلى الله عليه وسلم تربا وان كان ترد قال نوغي خشي ان يتخذ مسجد او قبر عباره دينا كوجونا برسان كان ترد قال نوغي بيغور كي هي كان بر جامر كي هي نو بيغور كي هي قال رسول صلى الله عليه وسلم بردو نبي ميرا كي ربنا اورغو بيري قبر تي هرينا كي اسغا بر اورغوغي عائشة رضي الله عنها بيغر تبيغا قبر كي دين كي اور ا سلاني مي ناغي ادرو ممكن مسجد ني كدا حديث كي الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا غنك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كوي اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي غنك يدو نبي ايرا ار ايغا ربنا كان اوكي كيرو تي حوتي ايرا كي غنك as ardu masjida no tahuran ka kubude ganaim ga halal sede kigine shafa al usma ga kigine nusurtu bir ru'b kina mana te hoti kuri wali ahmad bi sanadin jayyid arim ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'a inna min sharar al nas man tudrikum as sa'a wa hum ahya wal ladina yattakhidhuna al qubur masajid hadiski مسند امام احمد تويه مصنف ابن ابي شيبريه ابن خزيمه نمروغو سبوميا تزا تمانين جنه ابن حبان نمروغو 340 جنه طبران الكبير نمروغو 10413 جنه هرسكي رسول صلى الله عليه وسلم إليري إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وأور الشر جنرا وأور الشر وأير الخلق جنرا سكور الشر جنرا وأير سوت دلقاي وغنرا هاير إير قيامة بيقول جنرا كيه وكا شر الذين تدركهم الساعة وهم أحياء بر هاي كرانو ينور قيامة بيقول جنرا وكا شرار الناس لكن حديث كي يعني رسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خزلهم حتى يأتي وعد الله حديث كي او جماعة طائفة كوني حق سيلي ربنا سبحانه وتعالى ارحال كتنا بري نصرني لغاية ما اوغوي خزلقنقا اوغوي بر دركقا تيد دوري سيلنرو لغاية ما وعد اروكي كسلقن وعد اروكي يوم القيامة جنيني توما برغا شرار الناس كار بسيرو للاكين نرو هرسكي وخير كه هرسكي يسعي نكتير رسول صلى الله عليه وسلم دو اوبوي قيامة هم كه جنيني ربنا سبحانه وتعالى رو ريبارت نكغوالا مؤمن او تدو وكري مؤمن مثقال الذره ايمان كيرنا اورو واتبري خلاص او تو كيرني ني مؤمن سكونو قران كا كيبيتي او غي سكونا كاسالاسو مصاف كير كواي نكو قران كا ديبدار قران كا كيبيتي او مؤمنين كا سكو ebi sane ka kola sokko ebi sabarar urubu tabiye abadona so o kaso ige shirara nas ka so ige nakiye ya taharaju ra taharaju alhumur mana fasad ka ifsad ka erneu ga tibarota taiherne kere akhra zati ekulinege fasad ko kabao kero o eginiru yakure الحرج الحرج نك مانو اني اوكي اقبلني فتنا غويني فتنا غويني اوغي اوكي ني كدا ساندوكي ني كودو اوني كا اون را ساندوكي ني كودو كي اشان اوغنا تيغنره تي او توتنني كام كيلور وزني نره نانا ايتونو اوغنا نانا غيرينو na bara yageno barkie ne kiyo o beguri anaguri dawla koski gi o gergo ne ga mante ga koski kuar gerge ne ga ke koski gi e juegi ne ne ga tuwa zine nare kam kilor o ido men naga kurega maluka berga sako utina tutena no ne ne ne na na no ne ga ni sada san no ne dai turito na nasara ya siriri to eme tegene re o kibritu ner ja tash to kaire ga tegenere kam kilo mrabba ge sako anga sari o ega ise ega sako anga sari ga tegenere kam kilo wazine ne irane ne ne ha ega bie ega sako sebu sari ga tegenere kegenere nar garne ge hat koi nar garne ge sako kilometer ga amtar ga hektar ga masafa ki sako ti ina sako anga sari da ga nasara ya sirere nasara sirere ber hotor kulere o gidi ngene kegere gollo gollo sina ko duwere mon jesse ara abdone fitna naima la'ana allah man ayqadha fitna gonogne o tie fitna ga jokna go isare malon ngene rasul sallallahu alaihi wasallam akhra zaman ge rasul sallallahu alaihi wasallam ne yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل او سكر اينس او مؤمن يركو جوري يرو غاردي يا غاري جي كدي غارو جن كدي غاري او سكر مر دا كدي توين اين نين ني تيو جاك دا سكو وني تويرون اين ر يرو غاردي غا غاني دليل غا غاني يرو غاردي غا غاري ساي غا غاني كل سكونا اينس بار دا سكو نكري ني يرو غا غي غوس غاري ني غا غوس دليل غا غوس سكو وني مشكله غداي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل تيما معلومات انا بركي لا سكو بردا ارتي تسالي نكاو سوري نسو تي تسالي دو مشكله كي نركوغي ما تنغا غن هور كيندو نرو تيغو سغا كي مشكله ما ويغني ايما سغا كي اوغي طاقت كوره بردا ارتي دراي دو سكو هوت كينا معلومات دو سكو هوت كينا غنرا بر ايما نوتيني fitina ekuli taagi gangang nuna irere so fitina gonona ida boyginere eni briga jirga sokko kisne jer ugunere berti narko gi tabega muskila kidi rasul alayhi salatu wassalam akhir zaman ngini ngini dabne irakta kasrini o sokko adab to ona e tabegina daregina kobro sunuligin uka osrin te pog da fitina ki udah to kaos ini nih tapi bawa dari bawa gar bawa berdah pisi lakin ona air tapi gini okrer oh sako tor gede nuwe ge dap pi kasur izan dinde fitna euni dingi ogo shirar al khalq gayri kaswaga obar mu'minin ge ogot ne ketigine akmine o shirar al khalq kasulike obar hayr ir qiyama goyinike o kana o sharr yin ne ashan o mu'min do sakko oro tarbiya las ilim gayo rasul sallallahu alaihi wasallam ne agine inna allah la yaqbidu al ilma intiza'an yantazi'uhu min al ibad ogi ilim ke kere gie go ineso tedugo kwa tago kwa ilim kratiki do kwar go ginege baler e kiega gido uchagine ige go ige so deri na kwa to go na igi ki iro dilo go iro kareme res erki akwaido neso iro kareme fado lo go sanu barki dilo go lakinu ilim gita go lani ngini ni ulama gai no ligi u ilim gita go lani ngini ni ulama ai no ligi حتى اذا لم يبقى عالما حتى الدنيا غرا عالم يوغني ني اتخذ الناس رؤوسا جهالا وعالم يوغني ني اوغنره اورا تارايغنره لكن جاهل ابارت كريم او بدر كولينسو اغادر اوغني النورو تروغني النورو ارك باري دليل يدوني واسينسو او كبدر غاردي كبره دلني علماء او علم الشريعه كغنه دليل كغنه يرو باري كغنه اور واسه فينك اما قبلي سان في كوي ايغا سقا كايو تاجر كاينه نكا جنروي كاينه نكا افير بارتا كاينه نكا جزاري كاينه نكا ايرو غاردا كاينه نكا ee kainane albe lay kainane ti kainane asoko kainane ulama kair koini nisawni u akhra zaman gina kulme gane kain kera badal lugi iya oge iya zaman gi ilim ge haybe ago akire qima ago akire wazn ago akire ulama ne ge o bag ne o sultan gine o hakim gine asan sharia ga naso on yune berde sharia ko yine re garden no go boy yine ni tabegine ni da duwe ni da duwe ka jere ni nare tabegine ka janne ni ro ni o gi bagno ulama ne ga o bay ona ilim qima ga ni ni o ulama ilim berre tabin bagno mustawa علماء نے کہا او حاکم میں شریعہ او سیلن نا علماء کہا حاکم ہوئی علماء قیمہ وکریا وزن وکریا دو انا نیاو کورنے علماء کہا علم تاونے تگئی 30 سنے 40 سنے 25 سنے او علمی تے علم تبلی او علمی تے علم کسایا تبلی کی تی بردو کسایا کی نسو کی کیا سکرارو حفظی نا ایدرے او تا علا بارکا سر ایمے او گوی برگو علماء سیدنے گے کلوم میں گئے گنی علماء گے دائی ہوگی رو کسو نگوارا ایرے سالی انتکارا سو نگوارا ایرے نگوارا عربی کیا ہوئی نگوارا کیا بیاسی نگوارا با او دولی نار کلی فینی این کتاب تبیلی او وانی وانی وانی ہیتی نگنی نگوار تی اسنی او گا کیا کلکلی گنی رہ وانا برگو گی کرانی رہ کیا گوی ایرے کلی سالی کبرا کرانی تلی او گنی برگو سکراکر دو کدی کپی سجلی گنی سکراکر سلام امنوی پرونا سلام نی واتلی نا ساتو برگی سلانو نکوی نسینی نو تبرو اوکو یہ بیلی برگی کم دو کرگی سکرہ کردوی مشکل آگود دائی ایرے کی کولی سلانی نیسو علماء قیم آگو وزن نگو مستو آگو اوگی را کتل ایسو اوگی ساتو علم گیم تم آگو دو آونی Obro kiro nalim sere ne gayo nya limite yarim tere ne gayo na so ulama dana ege kesu toning ilim wo kule toning ilim wo kule ne kubaire alim kirar yote rasul sallallahu alaihi wasallam begin nerki hatta idha lam yabqa aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhal fasu'ilu fa aftau bighayri ilm ulama ge دین حفاظ کی اوکے علماء اگر دین کی حفظی تیری قردہ دین کی کہ علماء اکیرو علم نشوری تیری کہ علماء اکیر درستہ گا سری کہ علماء اکیر گرد حق کے گا گرد باطل کا بینی تیری کہ علماء اکیرو او حق تو باطل ہوئے گا گر کری گرد جے کیا کرا لی گرد جن کیا کرا لی شیطان گرد گا کرا لی رسول گرد گا کرا لی کہ علماء اکیرو باطل کا کوئی نہ آؤ حق کا کڑے علم کا کہ میں گنے قرآن کا کہ میں گنے حدیث کا کہ میں گنے باطل کا کہ گیسے شیطان کا دربو کی دیے باطل کا تہ گیسے اب رن سو کیرو کیرو وزن نگن نہیں سو کیما علماء کی کہ کتا گرو مسلمین درگر ایرو بگر کتا یارو مسلم درگر کتا او غیر علماء قیمہ کے نوی عالم گر بے بری کے سڑی گر کردہ ہے رو کے گو گتا اندر بے بری کے سڑی ور ورگا ور ورگا ہم رگا ہم رگا لمن آگر آئی دے تیتو علماء بے کے سڑی علماء قیمہ کری او بگین قیمہ کری کی سندو منزلہ علماء کین او نفس او کی گرہ یو گی سندو رغبہ کوئی طلب العلم کین یو تے او بگین نگینی گینی نی علماء گانوے قرآن کا کی بیتے علم گا یہ ہوگی نی او زمن کیری ایشی گینی کہ اکتی کا اوگی شر رو ایشی گینی برگا شر الناس کی نی اشر الناس من تدرکم الساعة وهم احیاء نمبر اتنی نگا والذین اتخذون القبور مساجد اوگوی قبور گے سالا کے سیڑی گا او قبر گئے نوگن سلانے گا او قبر گر آ سلانے گا او قبر گر آ صدقہ توڑے گا ایروڈا بانے گا تگو گڑے گا مندی توڑے گا او کے شر الناس عبادہ کے نوئی کرونے رہے عبادہ کے سیر کہ عبادہ ترنو اوگن شریر ایگی کرونے کبرو عبادہ کے سیر ایدن تروبارو دونه عبادت دیگی جایس تربا گه سلا که سنگی حرام می جایس تو turbagar jone sadaqat wegi yaisto turbagar jone tegu gulan oge yaisto turbagar jone tine dabar oge yaisto turba sege yaisto shiriyegi berdo garde kaganarege ki gar iror gar ya rasul sallallahu alaihi wasallam gar yegi nege o muslim gar re baro shine kai ke shiriye re ugne haram sere rasul do ugne harami sere gnigi na muslim ni se ti baro yune ibadat ne ne gnini na ojure in al sambay no tere turbage muslim turbay salihin turbay wali turbay nabi turbay rasul turbay turbagaro to hay garuge islam dar tu nizam ke nay naso no tere nizam gra sur daru turbang zuriya zuri dar dua ga de de ziyara ga et bar ga de o bro dar iri lakin shiriyaru berdu turusu dar hatkir nay naso hatkira jawze dar ne li rustu turbel naso no tere hatkir tsawni ke mihimmi inshallah ba gider sara ko